قال لا أريد أن أتكلم فيه عن نسبه وحياته وحديثه وما إلى ذلك مما يتعلق به، وإنما سيكون مقصورا على ناحية معينة وهي كلام أهل الإنصاف فيه الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لأن يسلكوا المسلك القويم وأن يتكلموا فيه بما يليق به وبما يناسب مقامه، ولم يقعوا فيما وقع فيه أناس لم يحالفهم التوفيق ولم يحصل لهم ما يكون فيه سلامتهم ونجاتهم وسعادتهم. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه هو أحد الصحابة الذين أكرمهم الله بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكل كلام يقال في الصحابة فيما يتعلق بفضلهم، يعني كل كلام عام يعم الصحابة في فضلهم وما يجب لهم، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه يدخل في ذلك، ولهم فيه كلام يخصه ويتعلق به مما ينبغي أن يوصف به وأن يتكلم فيه بشأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أريده في هذا الحديث، وما أريده قال في هذا الحديث ليس لي منه إلا مجرد النقل من كتب بذل أصحابها جهودا مشكورة في خدمة السنة النبوية وفي بيان ما يجب للصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال فأنا سآتي بكلام عام في الصحابة جميعا ويدخل فيه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، ثم بالكلام الخاص الذي يتعلق بمعاوية رضي الله تعالى عنه. وقد يقول قائل لماذا اخترت معاوية ابن أبي سفيان فخصصته بالحديث دون غيره؟ والجواب على ذلك هو أن أحد السلف وهو أبو توبة الحلبي قال قولة مشهورة وهي قوله إن معاوية ابن أبي سفيان ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه. فالذي يتكلم في معاوية ويجرؤ على أن يتكلم فيه رضي الله تعالى عنه بكلام لا يليق فإنه من السهل عليه أن يتكلم في غيره، ولم يكن الأمر مقتصرا عليه بل تجاوزه إلى من هو خير منه ومن هو أفضل منه، بل إلى من هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. من هو بعد الأنبياء؟ أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذا غيرهم من الصحابة حصل في حقهم ما حصل من الكلام. وفي الحقيقة إن ما حصل لهم من كلام يليق بهم فهم أهله، وهو اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو محمدة لمن تكلم به ولمن حصل منه. ولهذا كان ذكر هؤلاء الأسلاف الذين تكلموا في حق أولئك الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان ذكرهم دائما على الألسنة، يذكر كلامهم الجميل ويترحم عليهم ويثنى عليهم في كونهم قاموا بما يجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين أما من تكلم فيهم بكلام لا ينبغي فهو في الحقيقة لم يضرهم، إنما ضر نفسه، وذلك أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قدموا إلى ما قدموا، وقد قدموا الخير الكثير، وقد قدموا الأعمال الجليلة التي قاموا بها. يا أخي لا تصور الله يهديك. وقد قدموا الأعمال الجليلة التي قاموا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، فالذي يتكلم فيهم بما لا ينبغي هو في الحقيقة لا يضرهم، وإنما يضر نفسه، بل إن ذلك يكون زيادة في حسناتهم ورفعة في درجاتهم، لأنه إذا تكلم فيهم بغير حق أضيف إليهم من حسنات المتكلم فيهم، إذا كان له حسنات فيكون ذلك رفعة في درجاتهم، وإن لم يكن له حسنات فإنه لا يضر السحاب نبح الكلاب كما يقال. على كل حال، الذين يتكلمون في الصحابة يسبونهم، نسأل الله العفو والعافية. قال بعض السلف، وربما سيورد الشيخ يعني هذا الكلام لكن سأقدمه، قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل لهؤلاء السبابة أو هؤلاء الذين يقدحون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان أنهم شر الصحابة ويكفرونهم. هؤلاء أخبث من اليهود وأخبث من النصارى في هذه المسألة، يعني في هذه المسألة أشد يعني خبثا من اليهود ومن النصارى، لأن اليهود قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. قيل لهؤلاء: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب النبي، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. قال: والله سبحانه وتعالى لما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات وجعل رسالته صلى الله عليه وسلم كاملة شاملة خالدة، صفات ثابتة لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها كاملة شاملة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خصه سبحانه وتعالى بأصحاب اختارهم لصحبته، فشاء أن يوجدوا في زمانه ووجدوا وقاموا بما أمكنهم من جد واجتهاد في الجهاد معه في سبيل الله ونشر سنته وتلقي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فصاروا هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعدهم. ومن يقدح فيهم إنما يقدح بالواسطة التي تربط المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل لهم ميزة وخصيصة، وهي أنهم اختيروا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرفهم الله في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته، وما حصل ذلك لأحد سواهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وشرفهم الله سبحانه وتعالى بأن سمعوا كلامه من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، فتلقوا هذا الخير وهذا النور وهذا الهدى

قال وروى ابن أبي الدنيا بسنده إلى عمر بن عبد العزيز أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده فسلمت عليه وجلست، فبين أنا جالس أتي بعلي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف الباب، يعني أغلق الباب، وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول قضي لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة. وروى ابن أبي عساكر وروى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال قال له رجل إني أبغض معاوية، فقال له ولما؟ قال لأنه قاتل عليا. فقال له أبو زرعة ويحك، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فإيش دخولك أنت بينهما رضي الله تعالى عنهما؟ ملقوف، إيش يدخلك بين علي ومعاوية؟ نعم، رضي الله تعالى عنهما، يعني أنت أفضل منهم تحكم بينهم، احتكم إليك؟ الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. ويحك، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية يعني علي خصم كريم، فإيش دخولك أنت بينهما رضي الله تعالى عنهما؟ وسئل الإمام أحمد عما جرى بين علي ومعاوية فقال تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكذلك قال غير واحد من السلف، وسئل ابن المبارك عن معاوية فقال ماذا أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقال معاوية خلفه ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده، قال معاوية خلفه ربنا ولك الحمد. ومعلوم أن سمع بمعنى استجاب، فمعاوية حصل له هذا الفضل وهو الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده، ومعاوية رضي الله عنه كان ممن يصلي وراءه ويقول ربنا ولك الحمد. فقيل له ابن المبارك أيهما أفضل، هو أو عمر بن عبد العزيز؟ يعني معاوية ولا عمر بن عبد العزيز؟ فقال لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل، مع يعني في الجهاد مع رسول الله، لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. وسئل طبعا معاوية صحابي وعمر بن عبد العزيز تابعي، نعم. وسئل المعافى بن عمران أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. الضمير يعود على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحبه معاوية صاحبه صاحب رسول الله، وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. وقال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله وقد سئل عن رجل تنقص معاوية وعمر ابن العاص أيقال له رافضي؟ فقال إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، ما انتقص أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال ما رأيت عمر ابن عبد العزيز ضرب إنسانا قط

قال أحابستنا هي، يعني يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فيعني ذلك أنها تحبسهم حتى تطهر، وهذا يدل على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت إلا بطهارة. فقيل له إنها قد أفاضت، فنعم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في النفر، وأخذ من هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلا. نعم. طبعا أورد الشيخ حديث يعني في مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد وقوعه، أحدها هذا الحديث الذي لا أشبع الله بطنه، وقبله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت عند أم سليم يتيمة، وأم سليم هي أم أنس، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت لها أم سليم: ما لك يا بنية؟ فقالت الجارية: دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا. أو قالت: قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، يعني على سرعة، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، أدعوت على يتيمتي؟ كل حال الحديث له بقية، أكملها غدا إن شاء الله، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يقول، يسأل، يقول: روافض كفار أم واقعون في الكفر؟ يعني ودي أفهم صاحب السؤال من هو، وش الفرق بين واقعون في الكفر وقوله كفار؟ ثم هل يستسيغ أن يكفر بالعموم؟ يعني قد يكون من ينتسب إلى هذا الإمام الشوكاني كان زيديا، والله سبحانه وتعالى من عليه وأصبح يعني من أهل السنة ومن أهل الحديث، ومن يأتي ويصلي معك وكذا. على كل حال، التكفير بالعموم هذا ينبغي أن يتحرز منه، لأن التكفير والتفسيق والتبديع أحكام شرعية، فلا تصدر إلا بحكم شرعي يستدل يعني على معين. فهل نشهد لمعين بجنة أو نار؟ ما نشهد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد له أو نزل فيه قرآن مثل أبي لهب، نعم. أما يعني التجاوز والتجرؤ، أنا سآتي غدا إن شاء الله بجواب لهذا السؤال من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بعض الناس قد يقول هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في وقته، لكن نقول: هل أنت أيها العالم النحرير أجريت دراسة ميدانية مسحية وأحطت يعني بالعلم بكل شيء؟ يعني إذا وجد مثلا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية من لا يعني أو من يتورع في شأنه، فلكل قوم وارث، لكل قوم وارث. نعم. لكل حال، الروافض حتى ورد في حديث رواه الطبراني، وإن كان الحديث فيه مقال: يأتي قوم في آخر الزمان لهم نبز اسمه الرافضة، أو له ينبزون بأنهم الرافضة، إلعنوهم قد رفضوا الإسلام، أو بهذا المعنى. على كل حال، نستفيد من هذا الحديث أن الرافضة إذا التصق بهم هذا الوصف، فالذي يتبادر إلى الذهن أنهم الذين رفضوا الولاء لأبي بكر وعمر وعثمان، ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان واعتقد أن خلافة أبي بكر غير صحيحة وخلافة عمر غير صحيحة فلا شك أن هذا يعني ليس مقصده أعيان أبي بكر وعمر، إنما مقصده هدم الإسلام وتنقيص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بهذا النبز. على كل حال الروافض من ارتضى أن يكون يعني استوقفني أحدهم وقال أنتم تدرسون المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ما تدرسون المذهب الجعفري ما يعني، فقلت هل الجعفري من مذهب سني؟ أردت أن أقطع الكلام، قال لا، قلت إذن لا ندرس إلا مذاهب أهل السنة، مع أنهم يكذبون على جعفر الإمام جعفر يكذبون عليه، وصار له أتباع صنفوا عليه مذهبا ليس صحيحا. أي نعم، من منهاج أهل السنة يعني في الرد الشيخ الإسلام ابن تيمية على الرافضة القدرية والزيدية يعني يحسن أن نقرأه جميعا. يا أخي اصبر عافاك الله، أنا معي أوراق لا أستطيع أن أتركها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا ينبغي لمن نسي ودخل في بيت الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله، وهو بدأ إذا دخل بيت الخلاء ومعه شيء في ذكر الله به ذكره يخفيه في جيبه ولا يضره إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يقرأ المأموم المسبوق الفاتحة والسورة أو الفاتحة وحدها بعد سلام إمامه؟ لا، إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. متى يدرك الإمام راكعا؟ إذا لم ينقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده، إذا كبر وتم تكبيره قبل أن ينقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركعة. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الجماعة، أدرك الصلاة. ومن أدرك تكبيرة قبل تسليم الإمام فقد أدرك الجماعة. في فرق بين إدراك الجماعة وإدراك الركعة، إدراك الصلاة. والله أعلم. وعليكم السلام. يعني من أدرك الإمام راكعا وركع معه كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع معه بتكبيرة الانتقال، أو اكتفى بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال، فقد أدرك الركعة ولا يجب عليه قراءة الفاتحة. كان الإمام الشوكاني رحمه الله يخالف الجمهور في هذا ويقول إنه لا يعتد بهذه الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، لكنه رجع في يعني شرح عون المعبود لسنن أبي داود رجع عن هذا وقال بقول الجمهور رحمة الله عليه. لا إذا أي نعم، هذا كان يعني رأي للشوكاني لكنه عدل عنه وقال من أدرك الإمام راكع وافق الجمهور، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، لا ينبغي يعني أن يأتي بركعة بدل هذه. خلاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أظهر اليوتيوب خبايا الرافضة بأنهم لا يؤمنون بهذا القرآن، ولماذا لا يحكمون العلماء بكفر، لا يحكمون، لماذا لا يحكمون على لغة أكلون البراغيث؟ أي طبعا اليوتيوب أخي، وش اليوتيوب من يكتب فيه؟ ها مطية الرجل بئس مطية. أي نعم، كفى يعني إثما قوله زعموا أو هذه زعموا. أي نعم، كلمة زعموا أو اليوتيوب أو ما أدري وش هو الثاني الفيسبوك وتويتر وما أدري كلها كل يكتب ما يريد يعني حتى ما يعني مجهولين هذا مثل هذا لا يؤخذ يعني لا يفيد علما يعني هذه غوغائية نعم يعني في الحديث الصحيح أن جارية يتبعها الناس ويرجمونها يقولون زنيت سرقت وامرأة ترضع طفلها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الثدي ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها. الخلاصة يعني أنها راجعته وقال إن هذه مظلومة. قصدي